الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. والتعصيب الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهو أي التعصيب الإرث بلا تقدير، يعني بلا تقدير نصفنا أو ربعنا أو سدس. تقدمت لكم الفروض، تقدمت لكم في الدرس السابق الفروض. وأما هنا فهذا في التعصيب إرث بلا تقدير، إرث بلا تقدير. وهذا العاصب إن انفرد أخذ جميع المال، فلو أن رجلا هلك عن أبيه، عن أبيه فقط، فالأب عاصب يأخذ المال كله، يأخذ المال كله، فإذن هو الإرث بلا تقدير. فإذا انفرد أخذ المال كله، وإذا لم ينفرد أخذ الباقي، فتقول والباقي للأب. فلو هلك عن أم وأب، الأم كم لها؟ نعم، الثلث. الثلث لما؟ لعدم وجود جمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث، ولأنها ليست من العمريتين. واضح؟ فهنا الأب يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. وقال: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. لأن المعتق عاصب والمعتقة كذلك، وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. ولذا قال هنا: من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني الباقي له، فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو أخو العصوبة المفضلة. قال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، وهو ابن الابن، وهو ابن الابن، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا. تقدم لكم الوارثون من الرجال، فالوارثون من الرجال كلهم عصبة باستثناء اثنين: الزوج والأخ لأم. كل الوارثين من الرجال، كل الوارثين من الرجال، تقدم لكم أنهم عشرة إجمالا وخمسة عشر على جهة التفصيل. كل هؤلاء عصبة باستثناء الزوج والأخ لأم، لكن تزيد المعتقة، لكن تزيد المعتقة، فالمعتقة تضاف، المعتقة تضاف. إذن عندنا جميع الوارثين من الرجال عصبة باستثناء الأخ لأم والزوج، ويضاف إلى هذا العدد المعتقة. نعم، مشاهدك. أي طيب. وعندنا العصبة على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عرفنا قبل أن العصبة تكون بالقرابة وتكون بالولاء، بالقرابة من قوله من القرابات أو الموالي، بالولاء المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. فعندنا العصبة على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وهم من تقدم ذكرهم، وهم من تقدم ذكرهم، هؤلاء كلهم يكونون عصبة بماذا؟ بالنفس. أي شخص ممن تقدم ذكره وفيهم المعتقة، نعم، أي ذكر ممن تقدم ذكرهم وهم الوارثون من الرجال باستثناء قلنا الأخ لأم والزوجة مع المعتقة، هؤلاء جميعا يصلحون عصبة بالنفس. فلو أن الرجل مات وترك أمه وأخاه الشقيق، فالأم صاحبة فرض تأخذ الثلث، والأخ الشقيق كم يأخذ؟ ما لا تقول الثلثين، ولكن قل الباقي، تقول الباقي، واضح؟ أي شخص من هؤلاء عصبة بالنفس يأخذ الباقي إذا بقي شيء من أصحاب الفروض، وإن كان وحده حاز المال كله. ولعل ذلك لو أن رجل مات وليس له إلا معتقه، ما فيه إلا المعتق، نعم، الجميع للمعتق، أو ما فيه إلا المعتقة، الجميع للمعتقة، ولا شك أن القرابة تقدم على الولاء. وعلى ذلك فلو ترك ابن عم ومعتق، من نقدم؟ ابن العم، اعتقه وله ابن عم حر، فمات هذا العتيق، فله ابن عم حر وله معتق، من نقدم؟ نقدم، نعم، القرابة، نقدم القرابة. إذن هؤلاء هم العصبة بالنفس. وأما العصبة الثانية فهي العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم أربعة، وهم أربعة، أربعة أصناف: البنت مع الابن، مع الابن، البنت مع الابن، فالابن يعصب البنت. وعلى ذلك فلو كان عندنا مسألة فيها ابن وبنت، فنقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه تسمى عصبة بالغير، عصبة بالغير، واضح؟ كذلك أيضا ابن الابن يعصب بنت الابن، بنت الابن، فلو هلك عن ابن ابن وبنت ابن، قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها، نعم، فهنا نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أخذت، ولو كان في المسألة ابنتان، ابنتان وبنت ابن وابن ابن، ابنتان وبنت ابن وابن ابن، كم نعطي البنتين؟ نعم، الثلثين، والباقي لمن؟ لبنت الابن، نعم، وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ ولو ترك بنتا وبنت ابن، وبنت ابن وعم، فكم نعطي البنت؟ النصف، ونعطي بنت الابن السدس، تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، ونعطي الباقي لمن؟ للعم. ولو ترك ابنتين وبنت ابن وعم، ابنتين وابنة ابن وعم، البنتين ثلث، وبنت الابن لا شيء له، والعم الباقي. فإن وجد ابن ابن ابن أنزل يصير عصبة، هذا يسمونه الابن المبارك. فهذا اللي في هذا في البنوة لا في الأخوة، يعصب من في درجته ومن هو ومن هي أعلى منه. فإذا أخذت البنتين الثلثين، ووجدنا بنت ابن وابن ابن ابن، فهذا الذي أنزل منها درجة يعصبها. كيف؟ لا، ما يكون له شيء هنا، المصبح عصبة والبنوة مقدمة على على الأخوة. لكن ابن الأخت لأب هل يعصبها؟ ما يعصب الأخت لأب، ما يعصب الأخت لأب، هذا إذن في البنوة فقط. فابن ابن الابن يعصب من كان في درجته ومن هي أعلى منه، حتى يبقى الحق محفوظا في البنوة. إذن الآن العصبة بالغير، البنت مع أخيها الابن، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن، وكذلك أيضا الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، وكذلك أيضا الأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء الأصناف الأربعة. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن العصبة بالغير، نعم، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت نعم لأب مع الأخ مع الأخ لأب. هذه تسمى عصبة نعم بالغير. وأما النوع الثالث فهو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهذا يكون في صنفين، وهذا يكون في صنفين فقط. إذن التي قبل أربعة أصناف، وهي الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. وتقدم لكم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فلو توفي رجل عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات شقيقات، زوجة وبنتين وثلاث أخوات شقيقات، الزوجة كم نعطيها؟ نعم، نعطيها الثمن لوجود فرع وارث. وكم نعطي البنتين؟ نعم، نعطيهما الثلثين. هل بقي شيء من التركة؟ بقي عندنا ثلاث أخوات شقيقات. فالأخوات الشقيقات إذا كان في المسألة بنات فإنهن عصبة مع الغير. ولذا لو كان في المسألة عم، فهل نعطي العم الباقي أو نعطي الأخوات الشقيقات؟ نعطي الأخوات الشقيقات. إذن الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب إذا كانت المسألة فيها بنت أو بنت ابن، نعم، فإنها تكون بمنزلة الذكر تعصب، تكون بمنزلة الذكر تعصب. فإذن الأخوات مع البنات، يعني هذا بالاختصار الأخوات، يعني شقيقات أو لأب فقط، مع البنات بنات أو بنات ابن. إذن الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، عصبة مع من؟ ها، مع البنت فأكثر، أو بنت، نعم، أو بنت الابن. هلك هالك عن بنت وثلاث أخوات لأب، كم نعطي البنت؟ النصف، نعطي البنت النصف، والأخوات الثلاث لأب الباقي، عصبة، واضح؟ عصبة. لكن لو كان هناك أخ، لو كان هناك أخ لأب، يعني بنت وثلاث أخوات لأب وأخ لأب، هنا الآن عصبة بماذا؟ بالغير، عصبة بالغير، فنعطي البنت النصف والباقي نقول للإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، هذه عصبة بماذا؟ بالغير. لكن أخت شقيقة مع بنت، ها، هذه عصبة مع الغير. واضح هذا لكم؟ إذن هذه الأقسام الثلاثة للعصبة. فيقول هنا: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم شرع بالعصبة بالنفس فقال: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. عندنا في ما تقدم لكم، عندنا بنوة الابن وابن الابن، وعندنا أبوة الأب والجد على الصحيح، على الصحيح. هذه الآن الثانية، أبوة، ثم ماذا؟ نعم، أخوة، ها، ثم ها بنو أخوة كذا، ثم عمومة، ثم عمومة، ثم ولا، ثم ولا. هذه الآن كم؟ خمس. هذه خمس. عندنا بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولا. ولذا قال القائل: بنوة أخوة، بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة. بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة. إذن هذه الآن عندنا الجهات التي هي جهات العصبة: الجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة نعم الأخوة، والجهة الرابعة العمومة، والجهة الخامسة الولاء. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، واضح؟ طيب، لكن يأتيكم أن الجمهور يرون أن الجد يشارك الإخوة، ولذا عندهم يقولون بنوة أبوة، وقبل الأخوة يقولون جدودة مع أخوة، جدودة مع أخوة، لأن الجد عندهم يشارك الإخوة. لكن الجد أقوى منهم كما يأتي فيما تقتضيه تفاصيله، لكن من جهة العصبة لا يشاركه، يأتي الكلام في الجد. لكن هذا كله الآن التقسيم إلى خمس جهات إنما هو على القول الراجح، على القول الراجح. فيقول هنا قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. فعندنا الآن إذا كان في المسألة أب وعم، فمن نقدم؟ ها الأب، ها نعم نقدم الأب. إذا كان في المسألة عم وأخ شقيق، فمن نقدم؟ الأخ الشقيق، العم لا يكون له شيء. ولذا قال القائل فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل، وبعدهما التقديم بالقوة جعل، فبالجهة التقديم هذا أولا، ثم بقربه، ها ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. فأول ما نبدأ بالجهة، وبعدهما التقديم بالقوة جعل، وبعدهما التقديم نعم بالقوة جعل. فأول ما نبدأ الآن بالجهة، فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه، ها ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. إذا تعارض عندنا أحد من جهة البنوة وآخر من جهة الأخوة، من نقدم؟ البنوة. إذن لو هلك هالك عن زوجة وابن وأخ شقيق، نعم الباقي لمن؟ للابن. الأخ الشقيق ليس له شيء، ليس له شيء. هذا الآن فيما يتعلق بالجهة. فإن كانت الجهة واحدة نقدم بالقرب، بالقرب. عندنا في المسألة عم وابن عم، ما ننظر هل هذا العم شقيق أو لأب، ها ما ننظر عم شقيق أو لأب، فمن نقدم؟ العم، لأن العم حتى ولو كان لأب أقرب من ابني العم الشقيق. هنا الآن القرب، تعارض عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، من نقدم؟ ها الأخ لأب، الأخ لأب لأنه أقرب. فإن استويا في القرب وفي الجهة فنقدم بالقوة، بالقوة. أخ شقيق وأخ لأب، من نقدم؟ الشقيق. استويا في الجهة كلاهما أخوة، واستويا كذلك في أي شيء؟ بالقرب، قرب واحد، هذا أخ وهذا أخ، لكن هذا شقيق وهذا لأب، هذا شقيق وهذا لأب، فنقدم من؟ نقدم الأخ الشقيق. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل، واضح؟ طيب. قال وما لذي البعد مع القريب، مثل العم نعم وابن العم، الأخ وابن الأخ، في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذه وش هي؟ هذه القوة. يقول هنا والأخ والعم لأم وأبي، أخ شقيق وعم شقيق أولى من المدلي بشطر النسب، العم الشقيق أولى من العم لأب، و الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، الأخ الابن وابن الابن، والأخ الشقيق والأخ لأب مع الإناث، مع الإناث عصبة بالغير، عصبة بالغير، يعني الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. لكن أخ شقيق وأخت لأب يعصبها أو يحجبها؟ يحجبها. قال والأخوات، هذا الآن العصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، الأخوات مع البنات عصبة، عصبة نعم بالغير أو مع الغير، ها مع الغير. قلنا إن الأخت مع البنت يعني أخت شقيقة أو أخت لأب فأكثر، مع البنت أو مع بنت الابن هذه نعم هذه عصبة مع الغير. قال وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء عصبة بالنفس أبدا، طر جميعا إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم قال باب الحجب، باب الحجب. والحجب في اللغة المنع، وهو في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث. تقدمت لكم أسباب الإرث، منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كله أو بعضه، هذا قام به سبب الإرث، مثل مثلا أخ لأم، مثلا أخ لأم قام به سبب الإرث، لكن وجد ابن حرمة، وجد ابن حرمة حجبه من ماذا؟ حجبه حجب حرمان، منعه من الإرث كله. وقد يكون حجب نقصان، الأم تأخذ الثلث لكن كان هناك جمع إخوة تأخذ السدس، حجبوها حجب نقصان. إذن منع من قام سبب الإرث به من نصيبه كله فيحرم أو بعضه فينقص. ولذا فإن الحجب يكون حجب حرمان ويكون حجب نقصان. وإن كان فيه مانع من الإرث، مانع من الإرث، فإن هذا وجوده كعدمه الذي قام به مانع، قام به وصف، هذا يسميه الفقهاء حجب وصف، حجب وصف. هناك حجب شخص الذي هو حجب حرمان أو حجب نقصان، حجب لشخص، لوجود شخص حجب. الأخ الشقيق مع الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجبه، هذا لوجود هذا الشخص حجب وهو الأخ الشقيق. لكن إذا كان لوصف مثل الرقيق، هذا وصف قام به، فهذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. لكن الآخر لا، ليس وجوده كعدمه، يعني الذي حجب بشخص ليس وجوده كعدمه. يعني أوضح لكم، لو أن الرجل مات عن أم وأخوين شقيقين عبدين، هل يحجبان الأم هنا عن الثلث ولا تأخذ الثلث كاملا؟ تأخذ الثلث كاملا. لكن لو مات عن أم وابن وأخوين شقيقين، وأخوين شقيقين، الأم هنا الآن كم تأخذ؟ تأخذ السدس، مع أن الأخوين الشقيقين هنا محجوبان بمن؟ بالابن، بالابن، واضح؟ إذن عندنا حجب حرمان وحجب نقصان. أما الحجب، حجب الأوصاف الذي تقدم لكم، وهو قيام مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق، فهذا وجوده كعدمه، يعني ما يكتب ولا ينظر فيه. لكن الآخر لا، يؤثر، الذي حتى لو كان محجوب حجب حرمان فليس وجوده كعدم، وإن كان لا يأخذ شيئا أو يأخذ بعض الشيء. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، فالجد محجوب بالأب مطلقا، مطلقا في أحواله الثلاث، في أحواله الثلاث. ما هي الأحوال الثلاث؟ أحوال الثلاث بمعنى أنه قد يأخذ المال كله، وقد يأخذ الفرض، وقد يجمع بين الفرض وبين التعصيب، قد يجمع بين الفرض وبين التعصيب. الآن لو لو لو هلك هالك عن أم وأب وبنت، أم وأب وبنت، نعم، كم نعطي هنا كم نعطي هنا الأم؟ السدس، ها؟ نعم، لوجود الابن. وكم نعطي لوجود البنت؟ وكم نعطي البنت؟ ها؟ النصف. وكم نعطي الأب؟ السدس. بقي شيء؟ بقي، فنعطيه السدس والباقي. الجد ها في كل المسائل الثلاث هذه، لأنه لأن العاصب قد يأخذ المال كله، وقد يأخذ فرضا، ها؟ وقد يأخذ فرضا وتعصيبا. الأب يحجب الجد في كل هذه المسائل، فإذا وجدنا في المسألة أبا وجدا ها فوجود الجد، نعم، إيه، فوجود الجد كعدمه، يحجبه يعني يمنعه، ها، يحجبه من الميراث. يقول: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. إذا وجد عندنا في المسألة جدة وأم، جدة لأب، جدة لأم، أم أب الأب، أم أب أب الأب، أي أي أي جدة وارثة، أي جدة وارثة، وتقدم لكم الجدات الوارثات. وجدت في المسألة أم، نعم، هل تستحق شيئا؟ لا، تحجبها الأم. إذن الأم تحجب الجدة، كما أن الأب يحجب كذلك الجد. يقول: وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني لا تميل عن الحكم الصحيح. فابن الابن يحجب من؟ ها، يحجب الابن، يحجب ابن الابن. لماذا؟ للقربة، لأنه أقرب، لأنه أقرب. قال: وتسقط الإخوة بالبنين. لماذا تسقط الإخوة بالبنين؟ لأن البنوة مقدمة على الأخوة. وبالأب الأدنى، من هو الأب الأدنى؟ ها، الأب الأدنى، نعم، الأب المباشر، كما روينا يعني عن الفقهاء وأجمعوا عليه. فالأب هنا، الأب يحجب من؟ يحجب الإخوة، أي إخوة. فإذا جاءتك مسألة فيها أب وفيها إخوة أشقة لأم لأب، ها، فإن هذا الأب ها يحجبه. يقول: وببني البنين كيف كانوا، وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. يقول هنا يعني إن الإخوة تسقط، لأنه يقول هنا تسقط الإخوة بالبنين، كذلك تسقط الإخوة بماذا؟ ببني ها البنين، ببني البنين، لأن بني البنين فرع ها ذكر ها فرع وارث، لأن بني البنين فرع ها وارث. وهنا إذا وجد عندنا في المسألة إخوة وعندنا أبناء ابن، عندنا أبناء ابن، عندنا إخوة وعندنا أبناء ابن، فأبناء الابن يحجبون الإخوة. لما؟ لأن أبناء الابن أبوة، لأن أبناء الابن بنوة، والبنوة مقدمة على ها على الأخوة. ولذا قال: وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. وعلى ذلك لو كان في المسألة ابن ابن واحد فقط وله عشرة أشقاء، ألا يحجبهم هذا الحفيد ابن الابن؟ هذا يحجبهم. لماذا؟ لأن البنوة مقدمة على مقدمة على الأخوة. هذا كله يدخل فيما تقدم لكم من تقديم الجهة. فعندنا بنوة، وابن الابن داخل في البنوة، يقدم على الأخوة. قال: ويفضل ابن الابن بالإسقاط، بالجد فافهمه على احتياطي. يقول الجد يسقط، نعم، يعني يحجب من الإخوة لأم، نعم، الإخوة لأم يحجبهم من الجد، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، نعم. يقول ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. إذن الإخوة الأشقة هل يسقطهم الجد على ما مشى عليه المؤلف؟ لا، ها، لا يسقطهم، وعلى القول الراجح الذي يأتي إن شاء الله أنه يسقط. إذن ابن الأم، من هو ابن الأم؟ الأخ لأم، يسقطه من؟ يسقطه الجد. وعلى ذلك لو كان في المسألة زوجة مثلا وجد وأخ لأم، هل نفرض للأخ للأم شيئا مع وجود الجد؟ لا، الجد يحجبه، وهذا بالاتفاق. قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. يعني يقول إن الأخ لأم تحجبه البنات وبنات الابن، البنات وبنات الابن يحجبن من؟ ها، نعم، يحجبن من؟ يحجبن الإخوة للأم. فلو كان في المسألة بنت وأخ لأم، بنت وأخ لأم، ها، كم نعطي البنت؟ النصف. والأخ لأم هل له شيء؟ مثلا وعم، العم يكون له الباقي. واضح؟ إذن البنت وبنت الابن تحجبان من؟ الأخ، ها، لأم. لكن هل يحجبان الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ لا. إذن الإخوة لأم يحجبهم الجد وتحجبهم، ها، الأنثى من الفروع، ها، حتى الأنثى من الفروع، بخلاف الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة. نعم. إذن الإخوة لأم يسقطون بالجد ويسقطون بالأنثى، ها، ويسقطون بالأنثى من الفروع. فيتميز عنهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بخلاف ذلك، فإنهم لا يسقطون لا بالجد عند الجمهور ولا يسقطون بالأنثى، ها، من الفروع. فلو مات عن بنت وأخ شقيق نعطي البنت كم؟ النصف، والأخ الشقيق، نعم، الباقي تعصيب. لكن بنت أو بنت ابن وأخ لأب، نعم، بنت أو بنت ابن أو أخ لأب كذلك، نعطي البنت النصف والباقي لمن يكون؟ الأخ لأب. لكن لو كانت البنت أو بنت الابن مع الأخ لأم، ها، نعم، تحجبه، لا يستحق شيء. ولو كان هناك ابن عم بعيد يكون هذا الابن العم، تكون حجبته. يعني عندنا بنت وأخ لأم وعم، كم نعطي البنت؟ النصف، والباقي لمن يكون؟ للعم. والأخ لأم لا شيء له، حجبته، ها، البنت. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إن امرؤ هلك ليس له، ها، قال الله جل وعلا قول الله جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذه في في في في في في الأشقة، نعم، إن كان رجل يورث كلالة، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهذه الآية بإجماع العلماء، نعم، هي في الإخوة لأم. وهنا قال كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إذا حازت البنات الثلثين سقطت، ها، بنات الابن، ها. لكن لو أخذت البنت النصف تأخذ بنت الإبن أو بنات الإبن إن كنا عددا يأخذنا تكملة الثلثين وهو السدس. لكن إذا استوفت البنات الثلثين، استوفت البنات الثلثين بنت الإبن، نعم، لا تأخذ شيئا. واضح؟ قال: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن الذي في درجتها أو من دونه إن احتاجت إليه على ما ذكروا، يعني على ما ذكر الفقهاء. وعلى ذلك فلو أخذت البنتين الثلثين وفي المسألة بنت ابن وابن ابن، ها نعم، يعصبها، أو بنت ابن وابن ابن ابن، ها احتاجت إليه يعصبها. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يدلين بالقرب من الجهات، يعني أخوات شقيقات، أخوات شقيقات، إذا أخذنا فرضهن وافيا. ما هو الفرض الوافي؟ إذا أخذنا الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكيا، نعم بواكي، لكن ليس لهن من نصيب. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. عندنا أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، كم تأخذ الأختين الشقيقتين؟ تأخذ الثلثين، نعم. الأخت لأب ما بقي من الثلثين شيء، نقول ليس لك شيء، الباقي لمن يكون؟ للعم. لكن لو ترك أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب يعصبها فيأخذان الباقي، لكن ابن أخ لأب هل ينفعها؟ لا، تلك مختصة بالابن المبارك الذي دون درجته. أما ابن الأخ نقول أنت لم تعصب أختك، فضلا أن تعصب من هي فوق، لأن ابن الأخ هل يعصب أخته بنت الأخ؟ لا يعصبه، لأن من ذوي، ها، لأنها من ذوي الأرحام. فابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، لأن بنت الأخ هذه لا ليست من ذوي الأرحام، فكيف يعصب الأخت؟ يقول: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. تقدم إيضاح هذا. فابن الأخ لا يعصب، لا يعصب، ما يكون عصب أبدا، لأن التي مثله لا ترث، والتي فوقه ما دام أنه لم يعصب التي تحت فكيف التي مثله فكيف يعصب التي أعلى. أما ابن الإبن فهو مبارك، يعصب من كانت معه في الدرجة ومن كانت أعلى منه. ثم قال بعد أن انتهى من الكلام في الحجب، كيف عصبهن، هذه على العبارات المقصود منها، يعني لا شك أنها المقصود منها تكميل البيت فقط، عصبهن ظاهرا وباطن، واضح يعني مقصود أنه عصب لهم. طيب، عندنا يعني عدة قواعد تتضح مما تقدم، منها أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع. في كل ما تقدم أبدا كل أصل لم يحجبه إلا أصل. هل عندنا أن ابن حجب الجد؟ يعني أبدا، الابن لا يحجب، لا يحجب الجد، يعني حجب حرمان هنا. وأما الحواشي فيحجبهم، تحجبهم الأصول وتحجبهم الفروع، يعني لا بأس بهذه القاعدة، يعني توضح ما شيئا مما تقدم. كذلك أيضا إذا اجتمع عندنا عاصبان فمن نقدم؟ نعم، نقدم الجهة ثم ثم القرب ثم نعم القوة، وتقدمت أيضا هذه. كذلك أن من أدلى، هذه قاعدة ثالثة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سوى الإخوة لأم، فإنهم أدلوا بالأم ولم تحجبهم. وكذلك أيضا ماذا؟ الجدة لم يحجبها الأب، أم الأب مع الأب ترث وإن كانت قد أدلت به. فإذا عندنا كل من أدلى أبدا، كل من أدلى فإنه يحجب بهذا الذي أدلاه، يعني كل من كان بينه وبين الميت واسطة، ابن ابن وابن، الابن يحجب ابن الابن، يحجبه أب وجد، الأب هو الواسطة يحجبه، أم وأم، أم أم وأم أم، ها نعم الأم ها تحجبه. كل من أدلى بواسطة حجبته هذه الواسطة باستثناء مسألتين، ها الإخوة لأم مع الأم فلا تحجبهم، وباستثناء أيضا الجد، ها الجد، وباستثناء أيضا الجدة مع الأب، جدة مع أب، فأم الأب لا يحجبها الأب، ها لا يحجبها الأب، إنما تحجبها من؟ الأم. واضح لكم هذا؟ ثم قال هنا باب المشركة، باب المشركة، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وتسمى أيضا باليمية، وتسمى بالحجرية، وتسمى بالحمارية. يقول هنا إن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي. إذن المسألة فيها من؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. قسموا لنا هذه المسألة، عندنا زوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأم في جمع من الإخوة كم تأخذ؟ السدس. والإخوة لأم الثلث، لأنه لا فرع ولا أصل وارث من الذكور، يستحقون، توفر فيهم، توفرت فيهم الشروط. كم يأخذون؟ يأخذون الثلث. كم بقي؟ لا شيء، لا شيء. سقط من؟ الإخوة الأشقاء. ليس إشكالنا في الإخوة الأب، إشكالنا في الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يقول نحن ندلي بالأم كهؤلاء، هذه أمنا كما أنها أمهم. ولذا يروى في مستدرك الحاكم بسند ضعيف أنهم قالوا لعمر اجعله حمارا، ولذا سميت بالحمارية، وقالوا اجعله حجرا في اليم، ولذا سميت بماذا؟ بالحجرية، وسميت كذلك باليمية. الحنابلة والأحناف أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا ولم يبق شيء، فقالوا لا نعطيهم، أي الإخوة الأشقاء لا نعطيهم شيء، يسقطون، يسقطون. وعلى ذلك النصف يأخذه الزوج، وسدس يأخذه، تأخذه من؟ الأم، والثلث يأخذه الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء لا شيء له. هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة. أما الشافعية والمالكية فقالوا، قال فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة، واضح؟ هذه المسألة المشركة. فعلى ذلك، على هذا القول نقول هم جميعا كأنهم إخوة لأم، فيأخذون جميعا الثلث، يأخذون جميعا الثلث. إذا أتينا للنظر، فالنظر قوي لا شك جدا الذي ذهب إليه الشافعية والمالكة. وإذا رجعنا إلى الأثر، فالأثر مع من؟ مع الحنابلة والأحناف. أيضا يشكل على مذهب الشافعية والمالكية، يعني القول الثاني يشكل عليه. ما الذي يشكل عليه؟ نقول لنفرض أن اقسموا لنا هذه المسألة، زوج وأم وأخ لأم وعشرة أشقاء، عشرة أشقاء، زوج وأم وأخ واحد لأم وعشرة أشقاء، كم تقسم بالاتفاق؟ الزوج كم يعطى؟ النصف، والأم كم تأخذ؟ السدس، والأخ لأم كم يأخذ؟ السدس، على ما يشاركون جميعا. كم بقي من التركة؟ بقي السدس، يأخذونها ويأخذ منها من العشرة، العشرة الأشقة يشتركون في السدس، يشتركون في السدس، والأخ لأم يأخذ السدس، هذا باتفاق المذاهب لا خلاف بينهم. ولذا نقول كون نلتزم بظاهر الحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأنه يلزمنا أن نشرك هنا أيضا، فلماذا لا نقول نعطي الأم، نعطي الزوج النصف ونعطي الأم السدس، والباقي الذي هو الثلث يوزع على أحد عشر سهما، لا يقولون بهذا، واضح؟ ولذا فالراجح هو ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة. قال باب الجد والإخوة، كم بقي؟ بقي واجد ولا؟ طيب، الجد والإخوة، أولا من العلماء من لم يرى التشريك بين الجد والإخوة، والمؤلف هنا مشى على التشريك، وهذا الباب كله على ذلك. فقد ذهب الأحناف، وهو رواية عن أحمد، اختارها الآجري من أصحابه، وصوبها صاحب الإنصاف، واستظهرها في الفروع، وهي رواية عن الإمام أحمد، قلنا إنه صوبها في الإنصاف، استظهرها صاحب الفروع، واختارها الآجري من أصحابه، وهي قول إسحاق وأبي ثور وابن سريج والمزني من الشافعية، وهي كذلك قول إسحاق الإمام، واختار هذا شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، واختاره أيضا الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين وجماعة كثيرة من أهل العلم، أن الجد يحجب الإخوة، يحجب الإخوة مثل ما يحجب الإخوة لأم يحجب الإخوة لأب، لا فرق عندهم، والإخوة الأشقاء. وعلى ذلك فالجهات عندنا كما تقدم بنوة ثم أبوة فيها الجد ثم أخوة، فهم في المرتبة الثالثة. قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهي كلالة، كما أن الله جل وعلا قال في الإخوة لأم كذلك، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن كان رجل يورث كلالة، فكما جعلتم الجد لهذه الآية يحجب الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة، فإن الآية الأخرى تحجب كذلك بقية الإخوة، تحجب بقية، لأن الله قال يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهي كلالة أيضا. وعلى ذلك فالجد يحجب الإخوة. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، والجد أب، قال الله جل وعلا واتبعت عن نبيه يوسف واتبعت ملة آبائي، قال أبو بكر كما في البخاري معلقا الأب الجد أب، وهو قول ابن الزبير وابن عباس كما في البخاري وليس عند الجمهور إلا أن الجد يدلي إلى الأب، يدلي إلى الأب بالأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، فاشتركوا بالأب فاشتركوا في الإرث، لكن الصواب مع الجمهور. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.